صعبين المسألة دي. ما هو صباع يا ابني وفي ثلاث عقل وفي الآخر واحد. تنطلي على الساذج ولا لا؟ تنطلي عليه. ومش كده بس، ده بقول له هذه مثلث ثلاثة أضلاع، ثلاثة أضلاع دي اسمها إيه؟ مثلث واحد ولا ثلاث مثلثات؟ مثلث واحد. بص يا ابني بس تكون في النهار شايف الشمس؟ اه شايف الشمس. الشمس دي بتعمل ايه؟ بتنور، يبقى نور، وبتبعت حرارة ودفء، ادي اتنين، وهي ليها قرص يبقى دي تلات، يبقى القرص والحرارة والنور تلات، وفي الآخر هي ايه؟ شمس. واحدة ولا تلاتة؟ واحدة. يبقى تلاتة في واحد بواحد. انتوا ليه مش فاهمين يا حبايبنا يا مسلمين؟ بلاش المثل، خدوا مثل تاني. خدوا مثل تاني. عندنا راجل اسمه عمو ابراهيم. عمو ابراهيم دوت في البيت اولاده بيقولوا له يا بابا يا بابا، يبقى في البيت اب. بيروح المدرسه بيعلم الاولاد فبيقولوا له يا استاذ يا استاذ يا استاذ ابراهيم، يبقى في المدرسه استاذ. راح البحر يتسوح يتنزه يصطاد سمك يتفسح، بص لقى عيل بيغرق، قلع هدومه نط وراه جاب الولد انقذه قبل ما يغرق. قعدوا الناس اللي على الشط يحيى المنقذ يحيى المنقذ يحيى المنقذ يحيى المنقذ. عمو ابراهيم في البيت بابا، وفي المدرسه معلم، وفي البحر منقذ. هو عمو ابراهيم ولا ثلاثه؟ عمو ابراهيم. بابا في البيت، معلم في المدرسه، منقذ في البحر، والثلاثه عمو ابراهيم. وبمثل هذه الامثله بينضحك على الناس